من المبلغ الأعراب أني بعدهم، شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطل موسى دارس كتبه، متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر. يا ليت باكية شجاني دمعها، نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا بحمد الله برنامجكم من كل الثمرات، وعنوان اللقاء اليوم ثاني عطفه، وهو برنامج نعنى به كما حررنا كثيرا بمسائل عدة، ولا نلتزم فيه طريقا واحدا، محاولة منا لأن يكون البرنامج للناس كافة. الله عز وجل قال في سورة عظيمة هي سورة الحج، قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذه الآية يمكن أن نتفيأ ظلالها من أوجه عدة. العنوان العام ثاني عطفه، عندما يكون هناك إعراض، عندما يكون هناك إعراض واستكبار يعبر عنه في اللغة بطرائق عدة، فيمكن أن تقول نأى بجانبه، ويمكن أن تقول صعر بخده، ويمكن أن تقول ثنى بعطفه، فهذه كلها تأتي على سياق معنى واحد وهو الإعراض، التولية، الاستكبار، عدم المبالاة، كلها معان تنطبق على ذلك. لكن قول الله عز وجل ثاني عطفه جاءت بعد قوله جل ذكره ومن الناس، وهذا عام في كل من يجادل في آيات الله، لكن أكثر أهل العلم يجعلها في النضر ابن الحارث، وبعضهم يرى أنها في أبي جهل، وبعضهم يرى في أنها في الأخنس ابن شريق، لكن الأكثرين على أنها في النضر ابن الحارث. النضر ابن الحارث سيد من سادات قريش، كان له شيء من الاطلاع على كتب رستم وغيره مما كان يقرأه من فارس وغيرها من تلك الحضارات التي كانت يوم ذاك قائمة، فكان يأتي لأندية قريش ويقول ما أقوله خير مما يقوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومحمد عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وحي السماء، وهذا الرجل يزعم أن ما يقوله ومحمد إن لم يكن سواء فإنما يقوله أفضل، فيريد بذلك أن يصد الناس أن يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم من أوجه عدة قديمة وحديثة حول هذا الموضوع. قال الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فقوله جل وعلا ولا كتاب منير كتب الشرائع السابقة كالتوراة والإنجيل، على اعتبار أن القرآن لتوه نزل ولم يطلع عليه هذا الفاجر الكافر، فهو لا يملك شيئا من علم التوراة ولا علم الإنجيل، لأنه لو كان قد اطلع على ما صح فيهما حقا لما جادل في الله، وإنما هو اطلع على حضارة اليونان وحضارة فارس وما دونه مشاهير مؤرخيهم وكتابهم وأدبائهم يوم ذاك، فاطلع عليها فجاء يجادل القرآن بها. فهذا معنى قول الله ولا كتاب منير. وقول الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قالوا هذا العلم الضروري، ولا هدى علم الاستدلال، فهو لا يملك من العلم الحقيقي شيئا، لأن إثبات وجود الله وأنه حق لا ريب فيه قبل القول بالتكليف فهذا لا ينبغي أن يرتاب فيه أحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فهذا أمر بدهي لا ارتياب فيه البتة. وهذا الرجل يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، على أي حال يجادل، ثاني عطفه معرضا مستكبرا عمن يدعوه. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، في زماننا هذا كثر ظهور مواقع الإلحاد، وهي أشنع المواقع الموجودة على الساحة، لأن المواقع التي تبث ما تبث

كيف قتل أو مات النضر بن الحارث. القضية في أن الإنسان يبقي على فطرته التي فطره الله عز وجل عليها، يسأل الله عز وجل الهداية، يقبل على الله عز وجل بقلبه، ولا يعرض نفسه للفتن، ولا يعرض نفسه للفتن، فلا يقول أنا أملك ما أملك من العلم والاعتقاد ولا حرج أن أدخلها. الإنسان لا يمن على نفسه، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إذا سمعتم بالدجال فلا تخرجوا له. العاقل لا يعرض نفسه للفتن، السلامة لا يعجلها شيء، وإنما الإنسان يسأل الله عز وجل العافية، فإذا ابتلي صبر، فإذا ابتلي صبر. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر ما يقوله في بيته: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المؤمن يتحصن بالله من مضلات الفتن، ويعلم أن الفتن قائمة ذائعة شائعة كائنة لا محالة. ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يخاف الإنسان على نفسه، كلما كان الإنسان خائفا وجلا على نفسه داعيا ربه أن يثبته على الدين وأن يختم له بخير وأن لا يسلبه ما أعطاه من الخير كان على خير عظيم. كل من خاف يسلم، يخاف على نفسه. من خوفك على نفسك أن لا تعرضها للفتن، ومن خوفك على نفسك أن تتحصن بالله وتسأله جل وعلا أن يغيثك ويثبتك وأن لا يسلبك ما أعطاك من الهداية. ولهذا ذلك الرجل الذي دخل المدينة وأخذ يصلي وراء أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو بكر ما أن تولى إلا وارتدت العرب، فكان أبو بكر يكثر من قراءة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكان ذلك التابعي يأتي ويسمع أبا بكر يقرأها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولكن دعاة الإلحاد يعمدون إلى أسماء كانت في الزمن السابق فيجعلون منها صنما وهبلا آخر يعظمونها ويمجدونها بألقاب وشعارات وأوصاف، يعلمون أن الكذب يغشاها من أدناها إلى أعلاها. كل ذلك حتى يصدوا عن سبيل الله، حتى يصدوا عن سبيل الله. محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لو كان يدعو لنفسه لزعم أن القرآن من عنده. لو قال محمد إن القرآن من عنده لربما آمن به أكثر ممن يؤمن به عندما قال إن القرآن من عند الله، لأنهم سينظرون إليه على أنه رجل بلغ من الفصاحة ما لم يبلغه أحد. كيف قدر هذا الرجل على أن يقول هذا الكلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسب القرآن إلى نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام أمين من في السماء، أمينه في الأرض جل وعلا، أمين الله جل وعلا على وحيه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا من باب الإخبار عن حفظ الله عز وجل لكتابه، لا من باب الإخبار أن هذا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، محال. الله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي القرآن: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة تأكل منها، إلى أن قال الله عز وجل في خاتمة الآيات: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. على كثرة ما طلبه كفار قريش منه صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يخبر أن ليس له من الأمر شيء، وأنه إنما هو عبد يوحى إليه فيخبر المؤمنين، يخبر من يسمعه، يخبر من أمره الله بإبلاغهم ما أوحاه الله عز وجل إليه. فلا بد من أن يكون الإنسان على بينة من أمره، وعلى تقوى من ربه، وعلى وجل من ربه جل وعلا، يخاف الله، يتقيه، يكون له ركعات دعوات في كل آن وحين يسأل الله عز وجل فيها الثبات على هذا الدين. فدين الإسلام أعظم نعمة، والإسلام الإنسان يسأل ربه غدوة بكرة وعشية ألا يسلبه ما أتاه الله عز وجل من نعمة الإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المؤمنون يقولون اليوم في الدنيا تعبدا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويقولونها يوم القيامة تلذذا: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية بيده جل وعلا، يضعها حيث يشاء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا ما يمكن أن يقال حول النضر ابن الحارث. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه الاستكبار من أعظم أسباب البعد عن دين الله الواحد القهار، لأنه لا يؤيد، لا ينصر، لا يعان، يخذل. فعندما يخذل من الله جل وعلا يبقى على كبره، يبقى على إعراضه، فلا يدخل قلبه رحيق الآيات، ولا يتصل بفؤاده عظيم العظات، فيكون منه الكفر البواح والجرأة على الله والصد عن سبيله، وكفى بذلك إثما. فقال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي. فتوعد الله عز وجل من حمل مثل هذه الرايات بالخزي في الحياة الدنيا، وهذا كائن لا محالة، لأن هذا من وعيد الله الذي لا يخلف. ثم قال جل وعلا: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذه قول الله عز وجل: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، سنجعلها إن شاء الله مفصلة في الجزء الثاني من هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. نفي إلى فاصل ثم نؤوب إليكم إن شاء الله تعالى. من كل الثمرات. الحمد لله، حياكم الله، وهذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات. وقد ظهر لكم أن عنوان اللقاء ثاني عطفه مقتبس من قول الله عز وجل في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. حررنا القول في قول الله عز وجل: له في الدنيا خزي. وقلنا سنتحدث عن قول الله عز وجل: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. والحديث من وجوه. الوجه الأول قول الله عز وجل: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذا من وعيد الله. وعيد الله عز وجل في القرآن على ضربين: وعيد من الله عز وجل للكفرة، لمن مات على الكفر أيا كانت ملتهم، فهذا كائن لا محالة، وعليه يحمل قول الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقوله جل وعلا: وما هم منها بمخرجين، والآيات التي في مثل هذا المعنى. ووعيد آخر ووعيد الله عز وجل لمن مات موحدا على الإيمان لكنه تلبس بشيء من الذنوب، كبائر أو صغائر، فوعيد الله عز وجل لهذه الذنوب قد يمضيه الله على ذلك العبد وقد يعفو الله عنه، فهذا وعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ. يحمل عليه قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآيات والأحاديث المبينة لتلكم الآيات كثيرة جدا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا ما يتعلق بوعيد الله. أما وعد الله لأوليائه فهذا حق لا مرية فيه، لا يخلف البتة. وعد الله عز وجل لأوليائه فهذا حق لا مرية فيه، بمعنى أنه سيقع لا محالة، إن الله لا يخلف الميعاد. أما قول الله عز وجل هنا: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، هذا المعنى. بقي لفظ الحريق. هناك ثلاثة أسباب شهيرة للموت مع أسباب أخرى: الحرق والغرق واللدغ. الحرق والغرق واللدغ عافاني الله وإياكم منها جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله أن يموت لديغا أو حريقا أو غريقا. استعاذ بالله أن يموت لديغا أو حريقا أو غريقا. هنا قال الله عز وجل: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. عذاب الحريق عذاب جهنم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لكن ثمة حرق في الدنيا، وهذا واقع يقع على مر العصور وكر الدهور كما يرى ويشاهد ولا يجحد، وهو أحد أسباب الموت. والعربي يقول: من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد.

اللغوي في قول الله عز وجل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقول الله عز وجل يوم القيامة، الله ما كتب أن الدنيا دار جزاء، لكنه كتب جل وعلا أن الآخرة دار جزاء. وقد يكون هناك نوع من الجزاء في الدنيا، لكنه يكون إن كان خيرا يكون مشوبا بشيء من الشر، وإن كان شرا يكون مشوبا بشيء من الخير. ويوم القيامة الجنة كلها خير محض لا شر فيها، والنار كلها شر محض لا خير فيها، مع الخلود. قال الله عز وجل كما حررنا آنفة عن أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير منقطع. هذا معنى عطاء غير مجذوذ. فقال الله هنا ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقد ورد عذاب الحريق في آل عمران، وورد في غيرها من السور التعبير عن عذاب جهنم بعذاب الحريق. قلنا إن عنوان اللقاء ثاني عطفه، لفظ عطف أخذته العرب في شعرها واشتهر في شعر الكميت الأسدي. والكميت الأسدي أحد من انتصر لآل البيت عليهم السلام، وقال في حقهم خفضت لهم مني جناحي مودة، خفضت لهم مني جناحي مودة، إلى منكب عطفاه أهل ومرحب. والمعنى أنني أحبهم وأجلهم ولا أرى الاستكبار عليهم، بل لا أرى إلا أن أهل بهم وأرحب. وحق آل البيت عظيم، كفاهم شرفا قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لله ولقرابتي. وهذا كله من إجلال الله عز وجل لأهل بيت نبيه، لأن الدنيا قائمة على الغنم والغرم، فقلما يكون أحد غرمه الله شيئا إلا وأعطاه غنما، ومن أعطاه الله غنما غرمه الله عز وجل أشياء. فآل البيت حجب الله عنهم الصدقات والزكوات، لا يعطون منها، لا يعطون من الزكوات، وهذا غرم، لكن الله عز وجل أجلهم ورفع قدرهم وذكرهم بقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غنم. وكذلك لو تأملت في سنن الله عز وجل في خلقه لوجدت هذا شيئا جليا واضحا. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لأننا أعطيناك ما أعطيناك ولم نعطي غيرك مثلك، فلو قدر أن وقع منك شيء مما وقع فيه غيرك فلن يكون حسابك مثل حساب غيرك، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهذا لم يقع ولن يقع ولم يقع منه صلوات الله وسلامه عليه. والمراد البيان والتمثيل وإيضاح الأمر من غير شبهات. قلنا هذا معنى ثاني عطفه، العطف الجانبان المنكبين وما حولهما، يعبر عندما تقول ثنيت عنه هذا كبر، لكن عطفت عليه هذه شفقة ورحمة، عطفت عليه شفق ورحمة. ثمة أفعال مر معنا كثيرا لا تظهر إلا ببيان حرف الجر الذي بعدها، مثل رغب، فأنت تقول رغبت في الشيء بمعنى أحبه، ورغبت عن الشيء بمعنى أعرضت عنه. قال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فأتى بحرف الجر عن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لكن ترغب في الأمر بمعنى تحبه، فالفرق لا يكون في الفعل نفسه وإنما في حرف الجر الذي يتعدى به الفعل. وكذلك عطف يختلف معناه بحرف الجر الذي بعده، إذا قلنا على فالمقصود الشفقة والرحمة، وإن قلنا عن فالمقصود الإعراض والاستكبار والتولية وما شابها مما حررناه في أول اللقاء. والقرآن بليغ، فكلمة ثانية عطفي توجز لك جملة من حالة الاستكبار التي كان عليها النظر ابن الحارث أو كان غيره ممن تقصده الآية. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا يطرد على كل أحد، يأتي على كل أحد أعرض عن دين الله ونأى وأخذ يجادل في آيات الله ويدعو الناس إلى كتب إما ينقلها أو يؤلفها أو ينشرها تعرض وتصد الناس عن سبيل الله تبارك اسمه وجل ثناه. وهذا يقودنا إلى مسألة عظيمة، وهي قضية أن المؤمنين ليس لهم بعد الله إلا كتاب ربهم. فكلما كان الإنسان يكثر من قراءة القرآن وتلاوته ترى في قلبه الخشوع وفي عينه الدموع وفي جوارحه الخضوع وترى في نفسه عموما الرقة. لكن لا بد أن يتخذ أن يكون قراءتنا للقرآن قراءة تعبد، لا قراءة يغلب عليها أننا ننافس بعضنا بعضا في القدرة على المهارة وما إلى ذلك مما يبالغ به بعض من يعنى بعلم التجويد حتى يصبح الأمر كأنه صنعة، وليس كذلك. القرآن قراءة يقرأ تعبدا، يقرأ تلذذا بما فيه، يقرأ خشية، يقرأ فرقا، يقرأ خوفا، يقرأ للعمل به. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقد لا يكون الإنسان يحسن أن يتلوها التلاوة التي يؤمنها أهل التجويد، لكن قد يكون أثرها في قلبه أكثر من عشرات من يجود القرآن ويتقنه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى كما جرت العادة نجعل الجزء الثالث للإجابة عن أسئلتكم. من كل الثمرات. الحمد لله، حياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات، وعنوان اللقاء ثانية عطفه. الأخ أبا خالد من الكويت، تفضل يا أبا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. خطاك السوء يا فضيلة الشيخ، الحمد لله أن الله دفع عنك الشر. آمين. حبيت أسأل سؤالين إذا تسمح لي في هذا الوقت السريع. السؤال الأول هي في سورة البقرة، لما قال الله عز وجل في كتابه بأن حاج نمرود سيدنا إبراهيم فقال الله يؤتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب فبهت الذي كفر، لأن بهت نمرود. أنا أستطيع أن نقول أن نمرود لم يدعي فقط الألوهية إنما دعا ألوهية الشمس لذلك بهت. والسؤال الثاني هو عن أنس ابن مالك في حادثة تبوك مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أن خرجت الشمس ضياء غير ضيائها ونور غير نورها. قال ماذا؟ ارفع الصوت وعلى مهل. نعم، ارفع لي صوتك وعلى مهل. حديث أنس، هو في حديث أنس ابن مالك في حادثة تبوك مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أن خرجت الشمس ضياء غير ضيائها ونور غير نورها وبشكل لم تخرج من قبل، فأتى جبريل للرسول فقال إن معاوية ابن معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية بن معاوية ابن ليثي قد مات في المدينة اليوم، وأمر الله 70,000 ملك أن يصلوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذلك، أي شنو العمل الكبير اللي عمله أن الله يكرمه هذه الكرامة؟ فقال سيد جبريل إنه كان يقرأ قل هو الله كثيرا. فسؤالي ما دخل خروج الشمس بقل هو الله أحد؟ والأخير هو الطاغوت لها معاني كثيرة في القرآن الكريم، لكن أنا أستطيع، هل نستطيع أن نقول أن الطاغوت لو بنركز عليها انها اي احد يدعي الوهيه الشمس او ياخذ هذا الطريق اللي اخذ نمرود وفرعون من قبل؟ وجزاك الله الف خير. تسلم يا ابا خالد. طب ناخذ الاخ حمزه من السعوديه ثم نجيب الاسئله كلها. اخي حمزه. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمه الله. حفظك الله يا شيخ. امين. عندي سؤال بس اعتقد انه خارج الحلقه. ما يلزم من الحلقه، تفضل. جواز التسميه بلارا. نعم، السؤال يا أخ حمزة، السؤال جواز، هل يجوز التسمية بلارا، الاسم لارا للبنت؟ لارا، اسم لارا. شكرا يا أخي حمزة، أجيبك إن شاء الله. الأخ محمد من البحرين. أم محمد، تفضل يا أم محمد، حياك الله. أهلا، السلام عليكم. الله يسلمك. عليك السلام، حياك الله. شيخنا والله أنا ما بطول عليكم، بس أبي أتكلم عن فئة معينة موجودة في المجتمع، هم المصابين بالاكتئاب. المرض هذه مشكلة صايرة لأنه ما حد قاعد من الشيوخ يعني أو حتى من الأطباء يقدر يفيدنا. المسلم لما يبتلى بهذا الاكتئاب هو غير مكلف، محتاج انه يصلي، محتاج انه يصوم، محتاج انه يفعل كثير من العبادات. مشكلة المرض انه حتى لو تتكلم عنه مع الدكتور او مع الشيخ ما تقدر ان انت توصل شعور المرض بشكل صحيح. يعني دائما يقولون انه ما نفهم انتم شو تقولون، والدكتور بس يكتب دواء كذي والواحد يطلع. نعم. المشكلة هي هو مرض مو بس يصيب في الحزن او الهم، يصير حتى الإرادة. فالإنسان يبي يسوي أشياء أكثر، يعني يبي مثلا يزور المريض، يبي يسوي أشياء كثيرة ما يقدر يسوي. نعم واضح واضح. ومنها الصلاة. ف يعني نبي نصيحة، نبي فايدة، نبي عبرة، أو حتى لو مثلا من الصحابة رضي الله عنهم إذا صادهم شيء كذي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل حدث هذا الشيء؟ شنو كان في نصيحة، في دعاء، في أي شيء يعني ممكن أن الواحد يجربه ممكن ما ينفعه؟ نعم، شكرا يا أختي أم محمد. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليك السلام. والله أنا أحبك يا شيخ. أحبك الله. والله يا شيخ أنا حلمت سورة النجم إلى من بداية السورة إلى الآية 11، وما كنت أعرف أنها سورة النجم إلا بعد ما رحت القرآن. حلمت أنك تقرأها يعني؟ إي نعم إي نعم. أنا لست معبي الأحلام، لكن يظهر لي أنه خير عظيم إن شاء الله، لأن فيها التصديق إن هو إلا وحي يوحى، وفيها ذكر الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو الله أن يلحقك خير بعد رؤيتك تلك. جزاك الله خير يا شيخ. نعم جزاك الله خير يا شيخ. الله شكرا يا أخي. هند، أم هند، تفضل يا أم هند. يا أم هند. ألو. نعم. ألو. أسمعك، تفضل يا أم هند. ألو. أيوة نعم أسمعك. عسلم يا شيخ. حياك الله. ألو. لعلنا نأخذ غيره، هذه يعني لا يوجد اتصال موفق معه. نتوقف أستاذنا نجيب على أسئلة ثم نأخذ محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. الأول نعم عن تفسير قول الله عز وجل أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نعم. والسؤال الثاني ما أذكر نص الحديث بالضبط، لكن إن العبد لا يحرم الرزق من الذنب يعمله، إذا كان الحديث صحيح. نعم. بس أبغى شرح الحديث هذا يا شيخ. أبشر. جزاك الله خير. طيب نبدأ بالأولا بأخينا أبي خالد من الكويت وفقه الله. تكلم عن قضية الشمس. بالنسبة لحديث أنس الآن لا أذكره ولا يظهر لي أنه قد مر علي، فلا أستطيع الحكم عليه بالصحة أو بالضعف، لكن لا أذكر الآن أنه مر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقع ما وقع له في قضية الشمس. حاليا لا أذكر شيئا من هذا، ولذلك لا أجزم بكلم في مسألة لا أتذكر فيها الحديث. أما قضية النمرود فإن الذي عليه جماهير أهل العلم من المفسرين أن النمرود ادعى الألوهية وتطاول، فقال أنا أحيي وأميت، وقصد بذلك أنه يأتي لشخص لا ذنب له فيقتله، ويأتي لشخص قد كان له ذنب في سجنه حكم عليه بالقتل فيطلقه. وهذا لا يدل على إحياء وأموات في الحقيقة، لكن قالوا إن إبراهيم عليه السلام أرخى له عنان المحاورة حتى يستمر، ثم ذكره بالشيء الذي لا سلطان له عليه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبويت الذي كفر، بمعنى أنه أصبح عاجزا أن يجيب لأنه يعلم أن لا سلطان له على الشمس. وقضية الطاغوت هو طغى بمعنى تجاوز الحد. الله يقول إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الماء يجري في كل وقت وحين، لكن طوفان نوح كان مجاوزا للحد، فلهذا قال الله إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فعندما يأتي إنسان يعطى سلطة فيطغى ويتجاوز الحد ويستعبد الناس وقد جعلهم ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فهذا يمكن أن يسمى له طاغوت جزئي. لكن الآن بعض يعني بعض من لهم علاقة بالسياسة من قريب أو من بعيد يحاولون أن يعني يجعلوا فجوة ما بين الرعية والراعي، ما بين الحكام والمحكومين، فكل حاكم كل راع ولو أخطأ خطأ يسيرا ولو أخطأ خطأ مما يجوز الخطأ فيه في عالم السياسة قالوا هذا طاغوت، حتى يعني أصبحت هناك نفرة ما بين الرعية والراعي. والعالم الناصح الراشد الوجل على أمته، علماء وعامة وحكاما وفقراء ومساكين وأرامل وأيتام وطبقة الوسطى وطبقة العليا، لا يعمد إلى مثل هذه المفردات التي تؤجج الناس وتجعلهم يتباغضون. لكن المفترض أن خطابنا يكون خطابا جمعيا يقرب. لا يصح أن نأتي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ويصلي ويصوم على الأقل فيما يظهر لنا ثم نصفه بأنه طاغوت، كما نتكلم عن النمرود، كما نتكلم عن فرعون، يقال فلان حاكم كأنه فرعون، فلان كأنه النمرود، فلان كأنه كذا، وأنت تعلم أن هذا باطل وأن هذا الذي الحاكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف يشبه بكافر كان يقول أنا ربكم الأعلى؟ هذه أمور ينبغي الإنسان يكون صادقا مع نفسه، تقيا مع ربه، يحاسب نفسه على الكلم ويعلم أنه لا بد من الصدق في القول. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى والإنصاف عزيز كما يقول العلماء. هذا الأخ خالد. الأخ حمزة قال هل يجوز التسمية باسم لارا؟ لا أعلم أنا ما معنى كلمة لارا حاليا، يعني لا أعرف في لغة العرب اسم لارا، لكن لا يظهر لي عدم الجواز. الأخ محمد من السعودية تكلم عن معنى قول الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الخوف من مقام الله من أعظم ما يورث الجنان، ما من أحد إلا ويبتلى تدنو منه المعصية حتى تكاد تكون بين يديه فيتذكر حينها مقام الله إن أراد الله به خيرا، فيحجم خوفا من مقام الله ويكاد يغلب على ظنه أن أحدا لا يراه لكنه يعلم يقينا أن الله مطلع عليه. فخوفه من مقام ربه جعله ينهى نفسه عن الهوى، ومن عامل الله بمثل هذا عامله الله بفضله ورحمته وإحسانه. قال ربنا خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وثم قال حديثا الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يعمله. هذا حديث صحيح وهذا قد يحصل. وأنا يعني أضرب لك مثلا، جاءتني مرة صدقة حسنة جدا فوضعتها في جيبي خرجت أتوخى بها أحدا، فأتتني صلاة العصر لأمر يعلم الله أنه عذر، فأتيت أحد المساجد وقد فرغت الصلاة، ثم لما أردت أن أدخل المسجد كان على المسجد شخص مسؤول عن المسجد، يعني ليس مؤذنا ولا إماما، وكان في المسجد رجل يصلي في آخر صلاته، يعني أدرك الصلاة وهو الباقي الوحيد في المسجد. فلما هممت أن أدخل منعني بحجة أنه يريد أن يغلق المسجد، فأنا نظرت إلى حالي وحياته رثة وأحببت أن أسأله حتى أطمئن على أن ظاهره كباطني في الفقر فأعطيه. فقلت له أين تعمل؟ فنهرني وكاد أن يصفعني وقال ما لك ومالي وقفل المسجد ومشى، وأنا كنت قد بيّت أن أعطيه المال. فقلت ربما الله أعلم بسريرته كان له ذنب حال بينه وبين هذا الرزق الذي أصلا جيء به إليه ولم يبق إلا لحظة ويعطاه. وأنا أتكلم هنا عن شخص مجهول، لو كان كنت أعرفه لما تكلمت، لكن المقصود قد يكون هذا وقد يكون هناك شيء آخر، قد يكون مني أنا عدم توفيق في إيصال الحق في إيصال الصدقات إلى الناس. لكن تذكرت الحديث حينها، فالإنسان قد يحرم الرزق بعمل يعمله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت أم محمد من البحرين تكلمت عن الاكتئاب. لا ريب أن الاكتئاب شاع في عصرنا كثيرا، وهي مفردة موجودة من قديم، جاءت في شعر جرير في قصيدته يقل اللوم عاذل والعتاب. لكن نقول إن الله أرحم بعباده منا، فمن علمه الله عز وجل أن فيه من الاكتئاب والمرض النفسي ما لا يطيقه ولا يقدر عليه فإن الله لا يؤاخذه على ما يكون منه من نفور أو بعد أو عدم ذكر لله. لكن ينبغي للإنسان أن يعيش حياة طبيعية ولا يكلف نفسه فوق ما يطيق ولا يحمل الهم ويسكت. وأنت شاب وأنت كهل تحدث إلى خواص أصحابك، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع ما استطعت إلى ذلك سبيلا. من الأخ محمد من السعودية، سورة النجم أجبنا عليه، أبو خالد، حمزة، الظاهر لم يبقى أحد ممن أخذنا اتصالات. تفسير قوله تعالى عبد الله من السعودية: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، قيل جبريل وقيل عيسى، والأرجح عندي أنه عيسى والعلم عند الله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله من برنامجكم من كل الثمرات، أتاكم من قناة اقرأ، وقد كان عنوانه ثاني عطفه: جعلنا الله وإياكم ممن يقبل على كلامه وكتابه ودينه وهديه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا عصرا، يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.